لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل الحمد لله الهادي إلى صراطه المستقيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر من كل جار تواصل الله أكبر من كل جار الله أكبر من كل جار تواصلين الله أكبر من كل جار تواصلين الله أكبر من كل جار فرق سنين في العقول جاءت في العقول شيطان، في العقول جان، في العقول شيطان، بسحر مرشوش، بسحر مرشوش، مرشوش على الأبواب، مرشوش على الأعتاب، مرشوش على الجدران، مرشوش على الثياب، مرشوش على الفراش، بسحر مرشوش على الصور مرشوش، على الصور مرشوش، على الصور مرشوش. الله أكبر من كل جان توارى في الصدور، توارى في الصدور، توارى في الصدور، توارى في الصدور، توارى في البطون، توارى في البطون، توارى في الأوراق، توارى في الأوراق، توارى توارى مرشوش، توارى مرشوش بالدماء مرشوش، بالدماء مرشوش، بالنجاسات مرشوش، بالدماء مرشوش، بالنجاسات مرشوش. بسم الله يبطل كل سحر مخطط، يبطل كل سحر مخطط، يبطل كل سحر مخطط، يبطل كل سحر مخطط، يبطل كل سحر مخطط، يبطل كل سحر مخطط، يبطل كل سحر مخطط، يبطل كل سحر في الأبواب مخطط، يبطل كل سحر في الأبواب، في الأبواب مخطط، في الأعتاب مخطط، في الأبواب مخطط، في الأعتاب مخطط، يبطل كل سحر مرشوش بالنجاسات مرشوش، بالنجاسات مرشوش، بالنجاسات مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش في بيوت الآباء مرشوش، في بيوت الأمهات مرشوش، في بيوت الآباء مرشوش، في بيوت الأمهات مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش في البيت مرشوش، في البيت مرشوش، في بيت الوالد مرشوش، في بيت الوالدة مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش في بيت الوالد مرشوش، في بيت الوالدة مرشوش، في بيوت الآباء مرشوش، في بيوت الأمهات مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، في البيوت مرشوش، في الطرقات مرشوش، في المكاتب مرشوش، في السيارة مرشوش، في اللباس مرشوش، في الطرقات مرشوش، في الجنبات مرشوش، في الجدران مرشوش، في السطح مرشوش، في السفق مرشوش، في السور مرشوش، في اللباس مرشوش، على الخطى مرشوش. يبطل كل سحر مرشوش، من القريبات مرشوش، من القريبات مرشوش، من القريبات مرشوش، من الأقارب مرشوش. يبطل كل سحر مرشوش، في الفجر مرشوش، في الغروب مرشوش، في الفجر مرشوش، في الغروب مرشوش، في الفجر مرشوش، في الغروب مرشوش، في الظلام مرشوش، في الليل مرشوش. يبطل كل سحر مرشوش، في الفجر مرشوش، في الفجر مرشوش، في الغروب مرشوش، في الغروب مرشوش، في الفجر مرشوش، في الفجر مرشوش، في الغروب مرشوش، في الفجر مرشوش، في الفجر مرشوش، في الغروب مرشوش. يبطل كل سحر مخطى، في الفجر مخطى، في الغروب مخطى، في الفجر مخطى، في الغروب مخطى، في الفجر مخطى، في الغروب مخطى. يبطل كل سحر مرشوش، في الفجر مرشوش، في الغروب مرشوش، في الفجر مرشوش، في الغروب مرشوش. يبطل كل سحر مرشوش، بالدماء مرشوش، بالدماء مرشوش، بالنجاسات مرشوش، بالدماء مرشوش، بالنجاسات مرشوش. يبطل كل سحر مرشوش، في الأعياد مرشوش، في الأعياد مرشوش، في الأعياد مرشوش، في المناسبات مرشوش، في الأعياد مرشوش، في المناسبات مرشوش. يبطل كل سحر مرشوش، في بيوت الآباء مرشوش، في بيوت الأمهات مرشوش، في بيوت الأزواج مرشوش، في الأعياد مرشوش، في المناسبات مرشوش، في الأعياد، في الأعياد مرشوش، في المناسبات مرشوش، في الأعياد مرشوش، في المناسبات مرشوش، في الأعياد مرشوش، في المناسبات مرشوش. يبطل كل سحر مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، للفراق مرشوش، للطلاق مرشوش، للفراق مرشوش، للطلاق مرشوش، للفراق مرشوش، للطلاق مرشوش، للفراق مرشوش، للطلاق مرشوش، للعداد مرشوش، للعداد مرشوش، للبغضاء مرشوش. يبطل كل سحر مرشوش، للأزواج مرشوش، للآباء مرشوش، للأمهات مرشوش، للأبناء مرشوش، للبنات مرشوش، للتعطيل مرشوش، للتعطيل مرشوش، للتعطيل مرشوش، للتدبير مرشوش، لمحق المال مرشوش، لمحق المال مرشوش. يبطل كل سحر مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش. الله أكبر من كل شيطان. من كل شيطان تقوى بسحر مرشوش، احتمى بسحر مرشوش، عطل بسحر مرشوش، أمرم بسحر مرشوش، محق المال بسحر مرشوش، زرع الفتن بسحر مرشوش، غير المحبة بسحر مرشوش. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجن، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجن، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجن، بسحر مرشوش، بسحر مرشوش في البيوت، بسحر مرشوش. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجن، من ملوك الجن، بسحر مرشوش في العقول، بسحر مرشوش في العقول، بسحر مرشوش في الأقدام، بسحر مرشوش في الأقدام، بسحر مرشوش. الله أكبر من كل ملك من ملوك الجن، بسحر مرشوش، بسحر مرشوش، بسحر مرشوش، في الفجر مرشوش، في الغروب مرشوش، في الفجر مرشوش، في الغروب مرشوش، في الليل مرشوش، في الظلمات مرشوش، مرشوش من الأقارب مرشوش، من القريبات مرشوش، من الأصدقاء مرشوش، من الصديقات مرشوش. يبطل كل سحر مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، من قديم مرشوش، من قديم مرشوش، من قديم مرشوش، من قديم مرشوش، معه الخادم، معه الحارس، معه الخادم، معه الحارس، معه الخدام، معه الحراس، معه الخدام، معه الحراس. بسم الله يبطل كل سحر مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش، للشتات مرشوش، للشتات مرشوش، للشتات مرشوش، للمحق مرشوش، للتعطيل مرشوش. يبطل كل سحر مرشوش، مرشوش على الباب مرشوش، على عتبة الباب مرشوش، في جنبات البيت مرشوش. يبطل كل سحر مرشوش، مرشوش، مرشوش، من الجان مرشوش، من الشيطان مرشوش، من كل شيطان مرشوش، من الشياطين مرشوش. يبطل كل سحر مرشوش، يبطل كل سحر مرشوش. الله أكبر من كل ساحر وساحرة، الله أكبر من كل ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، ساحر وساحرة. الله أكبر من كل ساحر، ساحر وساحرة، الله أكبر من كل ساحر وساحرة، الله أكبر ممن سحر العقول، سحر العقول، عقد على العقول، عقد على الصدور، عقد على العورات، عقد على الأيدي، عقد على الأقدام، عقد على اللسان، أخذ على المال وأتبعوا من كل ساحر وساحرة سحر سحرت سحر سحرت بالعقد سحر بالعقد سحرت عقد على العمل عقد على المال عقد على العمل عقد على المال عقد على العمل عقد على المال عقدت على العمل عقدت على المال الله أكبر من كل ساحر عقد الله أكبر بكل ساحر عقد بالشعر عقد بالخيوط عقد الله أكبر بكل ساحر عقد بالأكفان عقد الله أكبر بكل ساحر عقد بالثياب عقد الله أكبر بكل ساحر عقد على النجاسات عقد على الطلاسم عقد بكل ساحر عقد في الخطبة عقد في الزواج عقد على العقول عقد على الصدور عقد على الأوراق على الأوراق على الأوراق الله أكبر بكل ساحر عقد عقد العقول عقد العقول أبلغ العقول عقد العقد عقد العقد على العقول عقد على العقول عقد على العقول عقد على العقول عقد عقد العقد جدد العقد أكثر العقد كثر العقد حطب العقد أحكم العقد أحكم العقد دفن العقد أحرق العقد الله أكبر من كل ساحر عقد الله أكبر من كل ساحر عقد شتت العقد شتت العقد الله أكبر من كل ساحر عقد جمع العقد عد العقد حسب العقد الله أكبر من كل ساحر عقد في العقول عقد في الكلام عقد في اللسان عقد في الدماغ عقد في الجلود عقد في الصدر عقد في البطن عقد في الرحم عقد على العورات عقد على الأقدام عقد على الأيدي عقد على المال عقد الله أكبر من كل ساحر عقد بكل ساحر عقد في الظلام عقد في الليل عقد في الفجر عقد في الغروب عقد الله أكبر بكل ساحر عقد في الخلوات عقد في الفلوات عقد في الفلوات عقد في القفار عقد الله أكبر بكل ساحر عظيم ساحر عليم ساحر عظيم ساحر عقل لتعطيني في كل شيء عقل لتعطيني كل شيء عقل لتعطيني في كل شيء في الجبال عقل في الحمل عقل في الجبال عقل في الحمل عقل في العمل عقل في المال عقل في الكسب عقل في الجمال عقل في الصحة عقل الله أكبر من كل جار عقل جار شيطان شيطان الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر عقل الله أكبر من كل ساحر عقل عقد العقد عقد العقد في الخطبة عقد العقد في الزواج عقد العقد في الحمل عقد العقد في الولادة عقد العقد بالمال عقد العقد الله أكبر من كل ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة الله أكبر من كل ساحرة الله أكبر من كل ساحرة الله أكبر من كل ساحرة الله أكبر من كل ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة للأبناء ساحرة للبنات ساحرة للأبناء للأبناء للأبناء للأبناء الله أكبر من كل ساحرة سحرة سحرة للأبناء ساحرة سحرة سحرة البنات ساحرة سحرة سحرة الجامعات ساحرة سحرة سحرة القريبات بالعقد الله أكبر من كل ساحر سحر بالعقد ساحر سحر بالعقد على الأشجار عقد على الأشجار عقد على النخيل عقد على العواد عقد الله أكبر من كل ساحر عقد ساحر عقد ساحر عقد في المريحة عقد في القبول عقد في الأشجار في الأحجار عقد في العظام عقد الله أكبر من كل ساحر عقد في البيت عقد في القبور عقد في المقابر عقد في اللباس عقد في الشعر عقد الله أكبر من كل ساحر عقد في البطون عقد في الصدور عقد في العقول عقد ساحر عقد ساحر عقد ساحر عقد ساحر عقد ساحر عقد عقد الأبدان عقد الجان عقد الأبدان عقد الجان عقد الأبدان عقد الجان عقد الأبدان عقد الشياطين الكبار عقد الجان عقد الجان عقد الأبدان عقد الجان عقد الأبدان جان معقول شيطان معقول بدن معقول الله أكبر من كل ساحر عليم ساحر عظيم ساحر عليم ساحر عظيم عقد الجان عقد كل شيطان عقد الجان عقد كل شيطان عقد المرض عقد المرض صفد المرض عقد المرض صفد المرض عقد المرض صفد المرض عقد ملوك الجان في ملوك الجان في ملوك الجان في ملوك الجان وقد وقد على الأيدي وقد على أقدام وقد على أوراد وقد على قول وقد ساحر ساحر ساحر عليم ساحر ساحر عظيم عقد الجان عقد الجان عقد الجان عذب الجان عذب الجان عقد كل شيطان عقد كل شيطان أنزل كل شيطان لا إله إلا الله بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد على الصور عقد على الجمال عقد على الشعر عقد على الحسن عقد على القامة عقد على الكلام وحسن الكلام عقد على البركة عقد في الخدمة عقد في الزواج عقد في البيت عقد في الدراسة عقد في الطاعة والالتزام في الطاعة والالتزام في الاستقامة والالتزام في الاستقامة والالتزام في الطاعة والالتزام في الاستقامة والالتزام وقد في بر الآباء وقد على بر الآباء وقد على بر الأمهات وقد من الجار وقد من كل شيطان وقد من الجار وقد من كل شيطان من الجان من كل شيطان من الجان من كل شيطان من الجان من كل شيطان شيطان في العقل شيطان في السمع شيطان في البصر شيطان في الوجه شيطان في الصدر شيطان في البطن شيطان في الرحم شيطان في الأيدي شيطان في الأقدام شيطان بالعقد شيطان بالعقد شيطان بالعقد شيطان يسمع الآن يرى الآن يسمع الآن يرى الآن الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان عن الشمال شيطان عن اليمين شيطان من أمام شيطان مع عن خلفي شيطان أحاط بالجسد شيطان أحاط بالبدن شيطان في الجنان شيطان في المنام شيطان شيطان بسحر العقد شيطان بسحر العقد شيطان بسحر العقد بسحر العقد بسحر العقد بسحر العقد بسحر العقد شيطان جان كبير بسحر اليهود كبير بعقد اليهود بعقد اليهود بعقد اليهود بعقد اليهود بعقد اليهود كبير بعقد النصارى بعقد النصارى بعقد النصارى بعقد اليهود والنصارى بعقد اليهود بعقد اليهود بعقد اليهود والنصارى بعقد اليهود والنصارى بعقد اليهود بعقد اليهود والنصارى بعقد اليهود والنصارى بعقد اليهود والنصارى بعقد اليهود والنصارى بعقد اليهود بعقد اليهود بعقد اليهود والنصارى بعقد اليهود والنصارى جان عذب بالعقد جان شوال جمال بالعقد جان أمرض بالعقد جان فرق بالعقد جان عقد عقد بالعقد ما قودي بالعقد ما قودي بالعقد ما قودي بالعقد الله أكبر من كل سحر مدفون الله أكبر من كل سحر مدفون مدفون مدفون الله أكبر من كل سحر مرشوش مخطط معقود بالعقد مدفون مدفون الله أكبر من كل سحر مدفون الله أكبر من كل سحر مدفون من كل سحر مدفون من كل سحر مدفون مرشوش على الأبواب مرشوش على الأعتاب مرشوش على الأسحاب مرشوش في الطعام في الشراب مرشوش يبطل كل سحر مرشوش معقود مرشوش على العقد مرشوش على العقد مرشوش على العقد مرشوش على العقد مرشوش على العقد مرشوش على العقد مرشوش على العقد مرشوش على العقد مرشوش على العقد مرشوش على العقد مدفون في الأعتاب مدفون في الأبواب مدفون في الأعتاب مدفون في الأبواب مدفون في الأعتاب مدفون في الأبواب مدفون في الأعتاب مدفون في الأبواب مدفون في الأعتاب مدفون في الأبواب مدفون في الأعتاب في الأعتاب مدفون في الأبواب مدفون في الأعتاب مدفون في الأبواب مدفون في المقابر مدفون في القبور مدفون الله أكبر من كل خادم خادم خادم الله أكبر من كل حارس من كل حارس لا إله إلا الله لا إله إلا الله

ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله يبطل كل حسد جرى في العروق جرى في الدماء جرى في العظام جرى في الأعصاب جرى في الجمال جرى في الأبدان جرى يبطل كل حسد عظيم من قديم عظيم في الخطبة عظيم في الزواج عظيم في الدراسة عظيم في العمل عظيم يبطل كل حسد جرى من أعين الأقارب والقريبات من أعين الأقارب والقريبات يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إلى ما عملوا من عمل إلى ما عملوا من عمل إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بس خفي، بسم الله يبطل كل بس خفي. قل أعوذ برب